وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال عنه بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فاندهشت وكدت أن أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وعدم التفهم لمعناه. وفي الحقيقة أن ابن عباس صرح وقال في بداية الحديث ولم نذكره: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. فكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وفي الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه صرح معاذ في حديث البخاري قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال ابن حجر: وليس في ركوب الحمار انتقاص للصغير، انتقاص للكبير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومن أشد التواضع أن يردف خلفه أحدا، ثم يعلم هذا الغلام الصغير، يعلمه التوحيد، وهذا منهج القرآن. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي مثل قوله تعالى في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتربية النشأ على التوحيد من الأهمية بمكان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ حقوقه وحدوده وأوامره ونواهيه. احفظ الله يعني احفظ حقوقه وحدوده وأوامره ونواهيه. وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن له فيه إلى ما نهي عنه. فإن فعل ذلك فهو من الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في مثل قوله في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الحافظ لأوامر الله. وقيل: هو الحافظ لذنوبه ليتوب منها. الحافظ لذنوبه ليتوب منها. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هو الحافظ لأوامر الله، أو الحافظ لذنوبه ليتوب منها. ومن أعظم ما يحافظ عليه من أوامر الله تبارك وتعالى الصلاة. الصلاة، كيف حالك مع الصلاة؟ قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومدح الله تبارك وتعالى المحافظين عليها فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. المحافظة على الصلوات من أعظم ما يحافظ الإنسان عليه من أوامر الله تبارك وتعالى. وكذلك الوضوء فهو مفتاح الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما حافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكذلك من الأمور التي يجب على العبد أن يحافظ عليها الرأس وما وعى والبطن وما حوى. ففي الحديث الذي روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الحاكم في المستدرك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان، وكذلك حفظ البطن هو حفظ القلب عن عدم الإصرار على المعاصي والذنوب. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقد جمع الله تبارك وتعالى هذا كله في آية في سورة الإسراء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحفظ الرأس وما وعى يدخل في حفظ الإيه؟ حفظ الإيه؟ وحفظ الإيه؟ وحفظ الإيه؟ حفظ السمع وحفظ البصر وحفظ اللسان. طب حفظ البطن وما وعى يدخل فيه إيه؟ حفظ الإيه؟ القلب. أحفظ قلبي من إيه؟ من عدم الإصرار على معصية الله تبارك وتعالى. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تبقى حفظ القلب عن إيه؟ عن الإصرار على معصية الله. وكذلك حفظ البطن من دخول المآكل الحرام إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. تجبأ من الأمور اللي الإنسان يحفظها ويحافظ عليها الصلوات: الوضوء، الرأس وما وعى، البطن وما حوى، وكذلك حفظ اللسان والفرج. حفظ اللسان والإيه؟ والفرج. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين فخذيه دخل الجنة، دخل الإيه؟ الجنة. وقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال سبحانه وتعالى مادحا الذي يحفظ فرجه، قال: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: أول ما أهبط الله آدم إلى الأرض أوصاه وصية، قال: لا تضع فرجك إلا في حلال، لا تضع فرجك إلا في إيه؟ بحفظ اللسان من الغيبة والنميمة والبهتان والكذب والوشاية بين الناس. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احفظ الله يحفظك، هذا لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال عز وجل: فاذكروني أذكركم، وقال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. الجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. وحفظ الله تبارك وتعالى للعبد يدخل فيه نوعان: حفظه في أمور دنياه كحفظه في نفسه وولده وأهله وماله، كما قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة يحفظون العبد بأمر الله، فإذا كان القدر خلوا بينه وبين قدره. الواحد اللي يحفظ ربنا، ربنا يحفظ، يحفظه في بدنه. فمن حفظ الله تبارك وتعالى في صباه وقوته حفظه الله تبارك وتعالى عند كبره وضعفه، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته. كما قال بعض السلف أن أحد العلماء كان قد تجاوز 100 عام وكان يركب مركبة فوثب من فوقها وهي عالية، وثب على الأرض، فعوتب في ذلك. قالوا له: يعني تثب هذه الوثبة وأنت كبير في السن؟ فقال: هذه جوارح حفظناها لله في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وقيل أن من حفظ الله للعبد الصالح أن يحفظ ذريته بعد موته. وتأمل في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهما كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فلأجل صلاح أبيهما حفظهما الله تبارك وتعالى. وقال سعيد بن المسيب لولده: يا ولدي، والله لأزيدن في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. وتلا قوله: وكان أبوهما صالحا. فإذا أردت أن يحفظ الله ذريتك من بعدك فاحفظ الله في نفسك واحفظ الله في دينك. قال تعالى في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ابن رجب في كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار ذكر قصة، أنا عايزكم تصلوا على النبي. هو أنا مكسل ليه كده؟ صلى على النبي كمان. قال ابن رجب: كان هناك أخ لبنت كانت مجنونة، أخذها الجنون، ومن شدة ما ورد على عقلها من جنون عزل أخته 15 عاما، أغلق عليها غرفة، وكان يصعد كل يوم في هذه الغرفة ويضع أمامها الطعام وينزل لشدة ما بها من بأس. قال: ففي ذات ليلة نزلت هذه البنت فطرقت الباب على أخيها، ففتح الباب فوجدها صحيحة ليس بها بأس، فاحتضنها وبكى ودموعها على خدودها، فقال: الحمد لله، ما الذي حدث؟ قالت: يا أخي، نمت البارحة فجاءني في المنام رجل حسن الهيئة، فقال لي: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت عافاك الله. قالت: فقلت: إن الله كريم، من رحمته يستطيع أن يجمع لي بين الخيرين. قال: قومي، فإن أباك كان يحب أبا بكر وعمر والصحابة لحبه لرسول الله، فلأجل حفظ أبيك لله عز وجل ولحدود الله جمع الله لك بين الخيرين. قالت: فاستيقظت من نومي فذهب ما بي من بأس. سبحان الله، سبحان الله، حتى في الكرب الله تبارك وتعالى يحفظ ذرية العبد الصالح. ومن أشرف ما يحفظ الله فيه العبد دينه، لما يجي يموت إن شاء الله يموت على التوحيد. ولذلك يقال للملك عند احتضار العبد الصالح: شم رأسه، فيقول: أجد في رأسه القرآن. فيقال له: شم قلبه، فيقول: أجد في قلبه الصيام. فيقال له: شم قدمه، فيقول: أجد في قدمه القيام. فيقال: حفظ نفسه فحفظه الله. يحفظ العبد الصالح في أمور دينه فلا يعترض إلى شبهات مضللة ولا شهوات محرمة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك، يعني تجده معك ينصرك ويؤيدك ويحفظك ويحميك، تجده حيث تريد. فمن اتقى الله فإن معه الغالب الذي لا يغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. فإذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان عليك فمن ترجو؟ الذين يحفظون الله لهم معية خاصة، هذه المعية كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل هو وأبو بكر في الغار، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما بالك بإثنين الله ثالثهما؟ هذه المعية كانت مع موسى عليه السلام لما خرج خلفه فرعون وجنوده، فقال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم. احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. سبحان الله، الله تبارك وتعالى حتى يحفظ العصاة، فكيف لو أطعته؟ روي عن يوسف بن يعقوب، مش سيدنا يوسف، لا، يوسف بن يعقوب هذا من الزهاد العباد، اسم يوسف بن يعقوب، وكان معه تلميذه، وكانوا في رحلة طلب علم، وأثناء سيرهم وجدوا أمامهم مخاضة ماء، يعني زي نهر صغير كده، فهموا أن يخوضوا هذه المخاضة، فرأوا أمرا عجبا، رأوا ضفدعة تحمل عقربا من على الشط وتخوض أمامهم في الماء. والله لا إله إلا الله، وهم ماشيين هيخوضوا المخاضة من المياه دي، هيعدوا النهر الصغير ده، فيوسف ابن يعقوب بيبص ليجي ضفدعة شايلة ايه؟ عقربة، وماشي. فقال لتلميذه: هل ترى ما أرى؟ قال: نعم. قال: إن في هذا لشأنا، الموضوع ده فيه ايه؟ في شأن وفي حاجة. قال: فسبحت الضفدعة وفوقها العقرب حتى انتهيا إلى شاب نائم غلبه السكر مخمور. سبحان الله، الضفدعة جت على الشط وراحت منزلة ايه؟ العقرب، والعقرب راحت طالعة تجري وراحت صعدة فوق ايه؟ صدر هذا الشاب، ولم يمض إلا برهة يسيرة حتى جاءت حية وصعدت من فوق رأس هذا الشاب تريد أن تلدغه، فاعتركت معها العقرب ودار بينهما معاركة شديدة حتى قضت العقرب على الحية. سبحان الله، شوف المنظر عامل ازاي. طبعا هم طالعين بيبصوا، العين مسرعين بيبصوا، رجل العجربه طلعت فوق بطن الايه الشاب المخمور اللي غلبه السكر ده ونايم، والعجربه طلعت على صدره جت حيه عشان تلدغه، فراحت جايه العجربه متخانقه مع الحيه، راحت قتله الحيه وماتت الايه الحيه، وراحت راجعه العجربه وراحت راكبه الضفدعه وراحت ايه راجعه تاني. فطبعا يوسف ابن يعقوب اندهش، فأيقظ هذا الشاب فقام مفزعا وقال انظر، فنظر فإذا حية مقتولة، فمن الدهشة نظر إليه كأنه يقول ما الذي حدث، فأنشأ يقول يا غافلا والله يحرسه. والله يا غافلا والله يحرسه من كل شيء يدب في الظلم، كيف تنام العيون عن ملك تأتيه منه فوائد النعم. فنظر الشاب إلى الحية وبكى، ونظر إلى السماء وقال يا رب يا رب إذا كان هذا فعلك بمن عصاك فكيف يكون فعلك بمن أطاعك. وولى فقال له يوسف إلى أين؟ قال إلى طاعة الله. سبحان الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الثانية تجده أمامك يحوطك وينصرك ويأيدك ويفرج عنك ويرزقك ويساعدك ويكرمك ويأزرك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا منتزع من قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة أو فسؤال الله هو دعاؤه، والدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير، والحديث في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. السؤال، سؤال الله تبارك وتعالى هو المتعين لا سؤال غيره، وقد أمر الله تبارك وتعالى به فقال واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم اسألوا الله فإن الله يحب أن يسأل. وفي الترمذي أيضا قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحان الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. مطالبك ومطالب الخلق جميعا لديه سبحان الله، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، أعطاك قبل أن تسأله فوق ما تؤمله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. امتن الله تبارك وتعالى علينا كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ويقول أيضا في الحديث القدسي: من الذي دعاني فلم أجبه؟ وسألني فلم أعطه؟ واستغفرني فلم أغفر له؟ وأنا أرحم الراحمين. هو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأرأف من ملك، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأجود من أعطى سبحانه وتعالى. شوف من رحمة ربنا بنا أنزل إلينا كتابا وبعث إلينا رسلا، فلما استبطأ قلوبنا نزل سبحانه وتعالى إلينا بنفسه، نزل سبحانه وتعالى إلينا بنفسه في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ سبحان الله، أرحم بعبده من الوالدة بولدها. ولذلك فالافتقار والذل والانكسار لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي من أولياء الله. لماذا؟ لأن الكل فقير إلى عظمته، كما قال الطحاوي في عقيدته: لا يحتاج إلى شيء، كل خلق إليه فقير، كل خلق إليه فقير. إي والله، قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن فقراء إلى الله فقرا ذاتيا، كل خلق إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. في الرواية بقى اللي في غير الصحيح، اللي في غير الترمذي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، في الصحة، في صحة البدن، في سعة العمر، في سعة الرزق، في القوة. تعرف إلى الله بنعمه فأدي شكر نعم الله عليك. تعرف إلى الله في الأمن والدعاء يعرفك في الشدة. سيدنا يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت، قالوا ابتلعه فمكث فيه 3 أيام، وقيل 10 أيام وقيل 40 يوما. المهم كان ابتلاء عظيم لسيدنا يونس. فلما ابتلعه الحوت طفى يوما من الأيام على سطح البحر. وشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيوصف سيدنا يونس بوصف عجيب في القرآن. فنادى في الظلمات، ظلمات السماء وظلمات البحر وظلمات بطن الايه؟ الحوت. كان في بطن الحوت وفي ابتلاء عظيم، وهو في بطن الحوت يستغفر ويسبح سبحان الله. فلما طفى الحوت على سطح الماء كما قال ابن الجوزي في كتاب التبصرة، وفتح الحوت فمه نظر موسى، نظر يونس بن متى إلى النور. يعني فتح حنكه وهو بجوه بطن الحوت بيبص، لما فتح الحوت حنكه أبصر النور. فلما أبصر النور قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو في بطن الحوت لا يعلم بحاله ولا يعرف ذلك إلا الله. فقالت الملائكة وقد ضجت يا ربي، يا ربي هذا صوت معروف، ولكن أين هو هذا الصوت المستغيث الملهوف؟ صوت نعرفه، كثيرا ما كان يدعو. فقال ألا تعلمون من هذا؟ قالوا لا يا رب، لا يا رب. قال إنه عبدي يونس. قالوا يا رب، عبدك يونس الذي لا يزال له دعوة مرفوعة وعمل مقبول؟ قال نعم. قالوا يا رب أفلا تقبل ما كان يعمل في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ أفلا تقبل ما كان يعمل في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فقال نعم نعم. فأمر الحوت فلفظه في العراء، قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبحان الله. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، يعرفك في الضيق، يعرفك في العسر، يعرفك في الصعب. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة بتفريجها لك وجعله لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وتب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم لا تدع لنا ولا للمسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اهد أولادنا ونساءنا وذرياتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، واقض ديوننا، وتولى أمورنا، وأحسن خلاصنا، وأحسن خاتمتنا. اللهم اكتبنا في المهديين، وأدخلنا جنة النعيم إخوانا على سرور متقابلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.